بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 83 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان، المساواة والإطناب والإيجاز. قال الناظم: المفهم المراد مما يقبل، إن لفظه ساواه فهو الأول، أو زاد مع فائدة فالثاني، أو وفى بنقص فهو لجازى رأوا، فخرج التطويل والحشو كمع فائدة، وبالوفى الإخلال دع، ومن نفى حدهما أو ادعى فقد المساواة فلن يتبعا. نقل الجرجاني عن بعضهم أن البلاغة هي الإيجاز والإطناب، والإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارة المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منها لكون المقام خليقاً بأبسط مما ذكر. قال القزويني: الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إما بلفظ مساو له، أي للأصل المراد، أو ناقص عنه، واف أو زائد عليه لفائدة، والأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. والإخلال أن يقصر اللفظ عن أداء الكلام على وجه يطابق مقتضى الحال، كقوله: والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا، فإن المراد العيش الناعم في ظلال الجهل خير من العيش الشاق في ظلال العقل، واللفظ غير واف بذلك. والتطويل هو زيادة لفظ غير متعين لا لفائدة، كقوله: وألفى قولها كذبا ومينا، فإن الكذب والمين واحد، والزائد أحدهما غير متعين. والحشو زيادة متعينة لا لفائدة، مفسدا كان كالندى في قول المتنبي، ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبي. مفهومه أنه لا فضل للشجاعة والندى لولا الموت، وهو مستقيم في الشجاعة لأن المقدام إذا تيقن الموت ثم أقدم عليه حمد دون البذل. أو غير مفسد، كقوله: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. فقوله قبله حشو، لكنه غير مفسد للمعنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.